ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه الدواء. نعم نعم. فماذا يكون الدواء النافع لهذا الداء الوبيل الناقع؟ بنيتي، أعني ماذا تفعل أو ماذا تقول لمن تعلم أو تدرك أنه يحسدك على ما أنت فيه من نعم الله جل علاه في هذه الحياة؟ الواقع يا بنيتي، الواقع أن هناك من سئل مثل سؤالك هذا بالتمام والكمال فقال يا بنيتي، أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني. يا سلام، ما إن لي ذنبا إليه علمته إلا تظاهر نعمة الرحمن. يا ستار، يا أبا، فما يرضيه إلا مذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. سلام قولا من رب رحيم، ولكني عثرت على الدواء الناجع الذي يكفيني ويكفيك شر هذا الداء الفاجع. فما هو يا بنيتي أعزك الله؟ الصبر، الصبر يا فيلسوف. الصبر يا فيلسوف؟ نعم، اصبر، اصبر على كيد الحسود، فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. نعم نعم، ولا فض فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن من يا ترى تراه أول حاسد وأول محسود في هذا الوجود؟ بنيتي، أول حاسد هو إبليس، وأول محسود هو آدم. آدم يا بنيتي. أبونا آدم يا فيلسوف؟ نعم يا بنيتي، وذلك حين أمر الله تعالى الملائكة بالسجود له فسجدوا جميعا إلا إبليس، أبى واستكبر حسدا وحقدا. نعم، ولكني أعني أقصد. تعنين ماذا وتقصدين ماذا يا بنيتي؟ أعني ماذا عن الحاسد أن يعمل أو يفعل إذا استشعر أو استبصر شدة الذراء الناس له وسخطهم عليه ونفورهم منه بسبب حسده لهم وحقده عليهم؟ روي يا بنيتي أن رجلا معيانا اشتهر بين الناس بحسده الشديد ومفعوله الأكيد. يا ستار، استشعر ذات يوم بكره الناس له ونفورهم منه وابتعادهم عنه بسبب حقده وحسده. نعم نعم. فلجأ إلى أحد الصالحين وقال له: يا سيدي، إني بالرغم مني تسبقني بالحسد عيني، فماذا أفعل كي أبعد الحسد عني وأقرب الناس مني؟ يا ولدي، عليك أولا أن تستعيذ بالله من شر نفسك ومن شر الشيطان، وأن تنتزع من أعماقك عوامل الحقد على الخلان، وأن تلزم نفسك بالقناعة والرضا، فإن رضاك بالمخصوم ينأى بك يا بني عن كل مكروه ومذموم. أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر الشيطان، والله والله لألزمن نفسي بالقناعة والرضا، ولا أصبرن على كل ما يأتي به القضاء. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. في ذكرى وفاة حورية حسن نستمع لهذه الأغنية يا حنينة يا عين من كلمات بشي بيومي والحان عبد الحميد حسين. احنا لوبابنا خدنا على سوا كان قصدنا نهوى لما دوبنا احنا تونا واللي سوينا فتحنا لوبابنا خدنا على سوا كان قصدنا نهوى لما دوبنا كل ده واحنا بالهوى بروحنا كل ده واحنا بالهوى بروحنا برضو ولا سكنا نظرة وخادتنا كلمة ودتنا نظرة وخادتنا كلمة ودتنا من يومها بنغني بنحكي قصتنا من يومها بنغني بنحكي قصتنا وبقالنا أكثر من سنة خدنا الهوى مدري سنة احنا ايدا احنا ايدا يا عيني في ذكرى وفاتها غنى فريا حسن يا حنينة يا عين كلمات بخيت ديومي والحان عبد الحميد حسيني. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصوت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بأعلى صوت الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن نواصل كبير المذيعين الذي اتهموه بالجنون لتركه الإذاعة في قهوة محمد عبد الله بالجيزة وفي اللقاء اللي جمع الدكتور علي الراعي بطلبة كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية وهم سمير سرحان وعبد العزيز حمودة ومحمد عناني واللي كانوا من رواد قهوة محمد عبد الله قال لهم الدكتور علي الراعي ان محمد سعيد لطفي باشا اللي كان مدير الإذاعة وقتها مهتم جدا ان المذيعين يعرفوا كل حاجة عن عمل الإذاعة سألوه اشرح لنا ازاي كان بيحصل ده قال لهم الدكتور علي الراعي كان محمد سعيد لطفي باشا حريص على ان كل مذيع الى جانب عمله الرئيسي كان بيشتغل في كل قسم شوية ف فيروح قسم الأخبار ويبقى مسؤول عن كتابة نشرة الأخبار كاملة، أو يروح قسم الأحاديث في قسم الأحاديث ويقرأ الحديث قبل إذاعته ويحكم على صلاحيته، أو يبقى مذيع سهرة ويخرج تمثيليات وما فيش مانع يمثل فيه. أظن ده الأسلوب اللي تابعه محمد طلعت حرب باشا في استوديو مصر، فكان كل الفنانين في استوديو مصر لازم يمروا على كل الأقسام، مش الأقسام بس المتخصصين فيها. فمثلا اللي بيعمل في قسم المونتاج لازم يمر على أقسام الصوت والتصوير ومعمل التحميض والطبع. عملي في الأقسام المختلفة حصلت فيه أحداث جميلة وأحداث محرجة. يعني أنا أخرجت تمثيلية إذاعية وأخرجت برنامج ثقافي شاركت فيه الممثلة الجديدة أيامها فاتن حمامة، لأننا زي ما كنا عارفين أن فاتن حمامة كانت ممثلة وبداية ظهورها سنة 40 في فيلم يوم سعيد، كيان عندها وقتها 10 سنين، وبعدين ظهرت في فيلم رصاصة في القلب سنة 44، وبعد كده دخلت معهد التمثيل مع الدفعة الأولى سنة 44، الدفعة اللي كان فيها شكري سرحان وفريد شوقي وعمر الحريري وكمال حسين وسعيد أبو بكر وحمدي غيث ونبيل الألفي. بس احنا نعرف ان الدفعة الاولى اللي اتخرجت من معهد التمثيل كانت الفنانة نعيمة وصفي هي العنصر النساء الوحيد اللي اتخرج في الدفعة دي. ما هو فاتن حمامة جت لها الفرصة في السينما فما بقاش عندها وقت للمعهد واضطرت تسيبه، وكان اول فيلم ظهرت فيه فاتن حمامة وهي كبيرة هو فيلم اسمه دنيا، ده كان سنة 1946. أظن أن فاتن حمامة اشتغلت في الفيلم ده لأن مخرجه كان الأستاذ محمد كريم اللي أخرج لها الفيلمين اللي قبل كده، وكانت البطولة الرائعة إبراهيم وأحمد سالم أول مذيع يقول هنا القاهرة. بعد الفيلم ده اشتغلت فاتن حمامة مع يوسف بيه وهبي في فيلم ملاك الرحمة سنة 46، واشتغلت مع الفنانة أسيا في فيلم الهانم سنة 46 برضه. المهم أن فاتن حمامة خدت في البرنامج ده 2 جنيه بس. 2 جنيه بس لفاتن حمامة؟ ما هي كانت لسه ممثلة ناشئة، وبعد البرنامج ده على طول خدت بطولة فيلم القناع الأحمر سنة 47. وحتسألوني البرنامج اللي سجلته فاتن حمامة كان فين؟ هقول لكم للأسف كانت البرامج كلها بتتزع الهوى ومفيش تسجيل. خسارة، كان ممكن يبقى عندنا كنوز إذاعية كتيرة. ده كان لأن الهندسة الإذاعية ما تقدمتش. المهم وأنا في قسم الأحاديث حصلت لي مشكلة كبيرة مع الأستاذ عباس محمود العقاد، كانت هتسبب أزمة. مشكلة إيه دي اللي حصلت للدكتور علي الراعي مع الأستاذ عباس محمود العقاد؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا الإذاعة. ساعتنا في القاهرة الثانية. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. Sahriyat, Sahriyat, Sahriyat, Sahriyat.

اقعدي يا سلمه الله، بنريد نتكلم بصراحة. مالك علي يا مولاي يا مين؟ ايش؟ كنت بريت بحلفانك لمين؟ بتريد الصراحة؟ طبعا. واقسم لك بالملاحة. قبل ما تنهيلي قضيتي وتردني من حرتي وغربتي. يا مجنونة، تهرب القفص بالسعادة في الشادية. والله والله كل هذا ما يساوي راحة البال في البادية. زوجي بقاله عام وانت رميه بالسجون واخفيته عن الخلق وعن العيون. لجلي ما ضمك الجواري وبقيت حريمي والسراري. وقلت لك وانظرتك لو افتعلت بجوزي اي فعلة انا سم روحي او اضرب قلبي بالنبلة. انتهت انتهت. بتريدي تطلع جوزك من السجن وتصيري حرة؟ في عرضك ولا قعد هنا بالمرة. نتفق نتفق. فيه مهندس عظيم يشتغل بقصري لسيطر النعن. فهمت فهمت هالحين. جعلت بيده الذهب جاري وضعت باسمه في البنوك المصاري. ايه اللي مرته شهرزاد. ايوه هو هو اللي قال لك الخبيث عباد. في عباد الخبيث. اتفضل اتفضل اتفضل يا مولانا الملك. قول بتريد تبلغ مناك والمأمول؟ مسكين المهندس ومراته جمالها حيضيع له حياته. مش بتريدي تكوني حرة؟ قلت لك ولا قعد هنا بالمرة. ماشي. بتمنى ارجع البادية لفقري ومراري واقفل علي انا وجوزي وراحة البال ضاري. بس ما عندكم يا بدو غير الكلام في راحة البال تشتغل. ايه عزم المال لانه جايز يزول في الحال. ما شاء الله. ها وبتريد مني اكون الدلالة في اخس مزاد؟ اي نعم. تسلمي لي تسلمي لي وتسلميني شهرزاد. ان فعلتي صرت حرة والا اجعل مصيبتك مرة او هبك العبيد. ايه شهريار. اعذب جوزك وقبلته وخلي البادية تتغنى بالضحكة. ايش تقول؟ ايه قلت ايش؟ قلت قلت ايش؟ قلت لا يا ملك. يسلمها الله. هذه اول مره بسمع فيها كلمه لا. تجعلني من حره اتوزن بالمجال لوحده بينك وبين مجاليبك بالفعل. انت عارفه انا باقي عليك ليش يا يسلمها الله؟ عارفه لاني من اهالي بلدك ولجل هذا بتقاوم صبرك وجلدك. انت مراعيه اللي تعجبني منكم اتجوزها وصاهر اهلها وعيلتها. خزائن المال والذهب ينفتح لها هي وقبيلتها. إيه؟ وتعيش بعض الخيام والخيش بقصها او بفلتي. قلني بذمتك حريمك عندك معدودين؟ ادري ادري ادري انهم 1800. ايوه نفسي اسالك سؤال. ايش ولو حتى ترميني لصقور الجبال. ايش هالسؤال؟ كم وحده تزوجتها وما قضيت معها الا ليله وتركتها تنعي عمرها وشبابها وسط القبيله؟ عدد نسوانك اكثر من عدد ايام السنة 5 مرات. يعني لو حبيت تمشي بشرع الله تبقى تقابل كل ست من الستات كل ما بينقضوا 5 سنوات. هذا شيء ترضى بالرجال؟ وحرام هذا ولا حلال؟ عندها ماليته وسيارته. ايه وفلته والدنيا تحت امرها وبطاعته وميلته وزلته. يسلمها الله. ايه ناديت سميع والأوامرك مطيع. كل نجوم سعدك وحظك في جية شهرزاد مملكتي هي اللي مكنك تفلتي مني. أنا ماني خايف من كلام الناس لجل أمري بسجن جوزك. الناس إيش هلا الناس؟ الناس بدو رعيان. إيش هلا كمالة عدد؟ أنا عارف إنك عاقلة وشاعرة ونديمة وسميرة ومليحة وحافظة أيام العرب وسيرتها. كان لازم تقدري حالتي. ملك ابن ملك أبو ملوك أرض مملكتي بتنبع ذهب ذهب سايل نعيم طعام بساتين فواكه وكوارير معبي أشرار ونار. أنا بنعيم أكثر من اللي بتحكوا عنه بالجنة. أيوه يديموا عليك يا مولاي. ما مصدقة ان النعيم اللي انا فيه اعظم من الجنة؟ في الجنة كدلك يا سليم هلا. وإذا كان يا ملك الزمان ما تكون كدلك الجنة مبطنة بالذهب وستيرها منقوشة بالفاروز والقصب. والله العاقل يعذرني والله. ايوه ايوه اكيد يا صاحب الرأي السديد. طب نتفق يا سليم هلا نتفق. جوزي يطلع من سجنه وتترك لشأنه. موافق ما يخالف. وني ما اجعلك مرسال اهديك هدية مني لشهدات. ومهمتي تفهميها الحقيقة. انها وقعت في الشباك وما يقدر يخلصها منها سواك. يا عظيم. تحبي نبعث جوزها لمهندس في مهمات خارج البلاد؟ لا لا. تحبي نساومه باللي يطلبه ويطلقها؟ بنحب انها تخلص منه لجل تبضالي قالت عادت تقنعيها وإلا أعطي أمر العبد من العبيد. إيه مفهوم مفهوم. الباقي معلوم يا مولاي. يبقى بالزوج والمعروف وأنا ومملكتي وكل ما فيها ملكة. هذه مهمتي. وبعد ما تقنعيه وتطمني الخطة إيه؟ تصبحي حرة ولا ترجعي هنا بالمرة. شو هالسعادة وكمان يهدينا جاري. ما اقدر استحمل هالعطف الشهرياري كله. قلت ان جلالته بيعزك لان هذا عطف ما يتوصف. الوصف يقلل من قدره وقيمته. يا سلام يا سلام. حقيقي يا شهرزاد عطف الملوك ملك العواطف. وين هي؟ قاعدة بعد ما قدمت لي روحها مع الموصلية. شو هالسعادة شو هالسعادة. لكن الشيء المدهش يا رشيد ان الموصلية صار لها قيمة كبيرة جدا. كيف؟ الموصلية مغنيتك الخصوصية، صديقتك في التلمذة وفقيرة، وانت اخذتيها اخت الك. وانا والله قدرتك زيادة وزيادة لما قلتيلي انك ما تفرقيها، بنت مؤدبة وصوتها مثل الكروان. وين هم؟ قبل اسمك ليش انت مستعجل؟ الفرحة السعادة من شانك يا ست قلبي. وشو اسمها جاريتك الملكية؟ يسلمها الله. ايوه ايوه ايش اسمها؟ وهيدا اسمها يسلمها الله. يسلمها الله. ويسلمه الله مولانا. واسمع كمان بتحكي قصص وشاعرة وفنانة عظيمة عظيمة كثير وتصور كلها حياة. تصور انها مكسوفة تقابلك. انا كمان وراي مشوار سريع. انا بعد ما كنت برمي العمر رمي ببلدنا هلأ هون بمملكة شهريار مالي عادو غير الوقت. عاوز وقت بريد زمن لان كل دقيقه من شغلي شو بتسوى شو بتسوى. رشيد لا يا رشيد ما بحبك تفرح بالمال ابدا. اسكت يا شهرزاد. ثلاث اربع سنين بالشكل هذا ونروح بلدنا نصير ملوك. تصور من الشيخ المنافق ليه. شو اسمه الشيخ المنافق؟ ايش بضحك في هاي من وين من فعلي؟ هو صديق مولانا شهريار قال له ادخل بعطم رأس المراوح الكهربائية المطلوبة لدواوين حكومة جلالته واسأل واحد مجرد اسأل لما جاوبت كان ثمن الكلمة كام؟ صبري حذر يا شهريار رشيد بكره المال وسيرته وما بدي بالدنيا غيرك انت يا رشيد. اسمعي بس ما بحب اسمعي اسمعي سألني الشيخ المنافقني ايه المروحة الكهربائية تسوى قداش مصاري؟ قلت له حوالي 250 ليرة تصوري قلت له هاي ما في غيرها. رد علي وقال لك 20 ليرة على كل مروحة والمطلوب 25,000 مروحة. تصوري رشيد يا حبيبي الناس العظمى الأكابر المصاري ما إنها عندهم شاب. أبدا أبدا يا حبيبي ما تحط قرارك فيهم إلا بعد ما تجربهم. بيسعدونا يا شهرزاد. نمسك أعصابنا يا حبيبي ما نخليهم يفهموا إن من النوع هيدا اللي بتهزوا الفلوس. المهم أنت سعيدة؟ أنا سعيدة فيك أنت يا حبيبي. أروح عندي مأمورياتي وأعود. بيمكن أتأخر شوية. شوفي يا حبيبتي يا شهرزاد قلبي حبك والله من أول نظرة يسلمها الله. وصلي شايفتك فرحان فوق ما بيتصور العقل. هيدي أختي من الطفولة يسلمها الله. يا هلا يا هلا بيك يا مصلية. هلا صرنا ثلاث أخوات شيئا. تصوري إحنا الاثنين شعور واحد وقلب واحد. تصوري إني لو زعلت مع رشيد وبيننا وبين بعض بيكون الزعل بس وما بقولها شي عن الخلافات. الموصلية من غير ما تعرف بل أها هيك مبوز بوشه وإذا اصطلحت أنا وهو كمان من غير ما تعرف بلقاها فرحانة وحنوني عليه كتير وبحب تحكيه وبتلغيه وبتغنيله. أنا بعد ما قعدت معاها شوي قلت لها يا يسلمها الله بعنيكي سر. زغرت لي كتير وهزت راسها قلت لها قولي يا يسلمها الله. قالت لما نصير نحنا ثلاثة. إيه والله هذا صار خير يا يسلمها الله. أروح أنا أصلح أوتار القانون وارجع. مع السلامة حبيبتي. قولي يا يسلمها الله شو فيه؟ ما بلاش نتكلم في الأسرار لأننا عن نفسي بخاف من شهريار. ليش؟ ملك عظيم وأكثر من كريم. أيوة طبعا والدليل هذا النعيم. قبل كل شيء حقيقي أنا قلبي مفتوح لك لكن بدي تحلفي لي يمين إن كل كلمة ناوية تقوليها ما فيش وراها غرض. أقسم لك القسم وممكن أرسلك أيمان وأيمان لكن أنا بحاجة واحدة أزيل من قلبك الشك واجعل عقدة الخوف من كلامي تنفك. وشو الحاجة هاي؟ سؤال تجاوبيني عليه ومن جوابك أنت تعرف السر اللي بيه. أي سؤال؟ لمؤاخذة شهرزاد قولي ممكن تحكيلي وتقوليلي جيتوا هنا إزاي؟ جينا هنا إزاي؟ كل اللي بعرفه ان الملك شهريار اختار رشيد جوزي لكفاءته وجينا من بلده. ايوه وجابكم مملكته. ويا ترى عارفه كفاءه جوزك رشيد ولا هذا سر عنك بعيد؟ شو جوزي مهندس بس حسب علي وما تنهري فيه الدنيا بيها من المهندسين كتير لكن يا شهرزاد عند جوزي وقف العداد. شو قصدك يا سلمها الله؟ مسكينة وبريئة لكن هذه هي الحقيقة. كفاءة جوزك انتي وشطرته ومهرته انتي وصيته ونبهته انتي. انا لكن شافني فين شهريار؟ مصرح بالدنيا مندوبين جايبينها شمال ويمين ولو شافوا واحدة وسحر الناس بجملها وجدها تبقى المصيبة جاتها لحدها. ما سألتي روحك ليش شهريار موسعها عليكم ومن ساعة ما جيتم وكل همه انه يسعدكم ويهنيكم؟ بدك الحقيقة انا بستغرب لكن تفتكري انه هذا السبب؟ لكن مستحيل مستحيل والف مستحيل. لو ما كان بالدنيا رجال واذا كان بده جواب انا فوق خياله فوق السحاب. وخطتي هتشوفي انا شو رح اعمل. هاي ضربة رشيد وهو قال انه بيتاخر. راح افتح انا الباب. يلا نحن جايين نركب تليفون. اولانا الملك شهريار امر ان احنا نركب هنا تليفون. احنا مش محتاجين تليفون. يلا نحن ما بنتلقى اوامر الا من جلالته. ايه شو عم تحكي؟ لكن هذا بيتنا، سكننا، مكان راحتنا. ستي هذه اكراميه كبيره، فاذا كان طويل العمر بيؤمر ان احنا نوضع هنا تليفون، فمعنى هذا انكم صرتم وكانكم من آل شهريار. انت ما بتفهم عربي؟ لا انا بفهم كلام مولانا فقط، وجلالته امر بيصير التنفيذ حتما. شو اسم حضرتك؟ عباد. انا الخادم الخاص لمولانا، وخويا ابنه الامير عبد الله. خويا؟ خويا يعني شو؟ يعني اخوه. الامير يتولد يوضع معاه من اولاد الجواري والمحاسيب امثالنا العبيد 10 أو 20، ونكبر معاه، يعني نكبر مع الامير ونتربى معاه، ناكل معاه، ننام معاه، بيصير له في الدولة مكانه، بنكون لنا مثله ولنا مخصصات وياه. يعني بالاختصار ما تبص لوني وتكلمي على اني عبد وسيد في وقت واحد. اما مملكة. طيب يا عبد يا سيد في وقت واحد، اتفضل من غير مفروض. قهوة. يا شيخ النافقلي. أمرك يا طويل العمر، خادمك وعبدك. سمنت عملية المراوح. الله يستر ورشيد بك وضع للسعر. أنا أمرت ما حد يدخل بالمناقصة غيرك، من أجل رشيد يا منافقلي. نحن مستعدين نورد المراوح ذاكر يا طويل العمر. انت طبعا شفت بالمناقصة مكتوب كلمة مروحة، مروحة فقط، ما في جوارها كلمة ثانية، لا كهربية ولا ميكانيكية. مفهوم يا مولاي. أحب الملك خدامك وعبدك وعبد عبدك. المروحة رسيت عليك ب25 جنيه. يعني إذا سلمت أنا المراوح بكرة أستلم شيك ب625,000 جنيه. بنعطي أمر. والله المراوح جاهزة. جاهزة يا مولاي. عز الله شهريار وآل شهريار. انتهينا منها. أمر مولاي. تجعل رشيد من باكر دمري يعمل مشروع ندخل تكييف الهواء للقصور ونبتدي بقصري هذا، وهو يكندش القصور وحده. كلكم تكونوا مكندشين. أحب الملك خدامه عبده. نعم يا رشيد بيه. ايه الحكايه؟ وين شهرزاد؟ امبارح بالليل لقاها نايمه معاكم، واليوم انتوا معاها بالحجر. هي مخطمان؟ انا عندي لها اخبار تجنن. نعم يا رشيد. تعال. حكيت لك عن المراوح. ايه، وقلت لك انها رست على الشيخ المنافقلي. المروح الواحده ب25 جنيه. ايه، وسلمنا المراوح النهارده. المنافقلي استلم 625,000 جنيه، واداني حقي لاني انا اللي وضعت السعر. اعطاك 50,000 جنيه. اما مملكة وجايب لك مروحة هدية. تفضلي. ايش؟ شو؟ هادي مروحة ريش، ما بتسواش قرن. وحادة القبول. الملك قال من حقه يصرف الفلوس، لان المسؤولين ما كتبوش جنب كلمة مروحة مروحة كهربائية. ذلك كلامي يا شهرزاد. انتهى كلامك يا رشيد. ايه شوفي شو بكي؟ واحدة من اتنين. رشيد انجى بنفسك، انجى بشرفك يا رشيد. يا نسافر هلأ على اول طيارة نحن الاتنين، يا اتركك وحدك. نقعد. اقعد يا سلمها الله. اقعد يا موصلية. نجعل مننا مؤتمر ونبحث الامور، وما تكون قراراتنا عصبية مثل قرار شهرزاد. ما تتعجل يا رشيد،

لا، بعد جلالته ما يغادر الصالون. شايف الصالون من اول والاخره؟ في ناس واقفة وناس قاعدة فوق الكراسي. نعم. وهذا هو اللي جالس على الارض وعم بيتهانس مع مولانا طويل العمر. ايه هو هذا فصالي اخو جلالته. اسكت. مولانا ماض واقف وبان عليه غضبان. دول مش كل يتفضل، في جلسة خاصة بيني وبين الامير فصالي. يخليك بالباب يا وش الغراب، ما مدريد لا قهوة ولا غيره، ولا مخلوق يدخل علينا، بنتكلم في أسرار. ايش خوي؟ ايش؟ ايش الحكاية يا فصالي؟ بعرض أمور هامة عليكم طال عمركم. أمور كثيرة؟ مهمة. طيب خليك بالباب يا عباد، لأن بريدك بعد ما يخرج أمير فصالي وما أحد من أولاد يدخل. اتسمعوا الطاعة يا مولاي. خلاص خلاص سيدي، خرج خرج وقفل البواب، ما حد غيري وغيرك بالمكان. قل لي. لا قل لي انت. حقيقة الهمس اللي بيدور والإشاعات السائرة. أنا اللي طالب أجتمع بك فيبقى الكلام لي. فرصة إننا ننفرد، لأني لما سمعت الكلام عايز أحقق فيه. وأنا رحت فيه؟ أنت اللي شاغل روحك في الفضايح. صالي صالي، حقيقي انك بتسمع في حقي كلام وما بترده، وبتترك كلام السوء يمر بجانب ودانك ولا تتكلم. حد قال لك عني قلت بخصوصك شيء؟ قلتك لما الكلام بيتهجم على سمعتي فصلوا فصلوا انك بتسوي الامور من تحت لتحت لازلي تهدني وترص بروحك بدلا مني. حقيقي الكلام هذا يا صالي؟ بتقول جلالتك ان في بعض فسروا سكوتي بالمعنى هذا اللي راعشك ومخوفك؟ مين هم اللي فسروا كلامي؟ افراد العائله. شهريار، من كون انا غضبان غضبان، ومن كون كلام الناس وتهجمهم على سمعتك، كل الكلام اللي بنقال فيه حقك صحيح 100%. صالح، لكن ليش انا حضرت هذا الاجتماع وقعدت تحت رجليك واظل اقعد تحت رجليك على الارض؟ ايش هذا؟ كفايه مني هالفعله، رد على كل الاشاعات. انت الكبير وانا الصغير، فصاحب الامر وانا المطيع. يعني ما هو صحيح اللي بيقولوه؟ ما هو صحيح بالمرة، لكن هل يرضيك؟ هل يرضيك انت اللي حاصل مملكة تسير بدون ملك؟ ايش؟ وانا فين يا صالح؟ انت انت ايش؟ انت غارق في ملذاتك في سهراتك وقلواتك. كيف هذا؟ انت صرت جثة لا حياة ولا خشى ولا خوف من سمعة، وأكثر من هذا الخراب اللي حل بينا. صالح صالح صالح، أنا مالك أنا مالك، نتناقش مسائل كده، نتناقش حاجة حاجة. أي قل لي، مجنون أنت؟ حيوان؟ عجايب. ليش ما تفهمني؟ عجايب والله والله، حصلت معك يا آل شهريار. قلتوا أهل البلاد نزلينا فينا حاسفين حصد لأن ربنا أعطانا الذهب من غير حساب. خدمتكم يا آل شهريار، ورحت كل قبيلة واخترت منها فتاة وتزوجتها من شانكم انتم. سكت عقارب الحصد في قلوب القبائل وضمتها بالمصاهرة وطاعتكم يا شهريار. خفتم على اسراركم من اهالي بلادنا المتنورين والمتعلمين. انطلقت اتجوز من الاجانب من بلاد اللي حوالينا، ادخلت الاجانب في بلادنا بكافرة ووفرة، اصبحت الامور بايديهم، خدمتكم رجعين تصوروا وتنتقلوا. ايه كشر خيرك، ممنونين؟ ممكن تكف عن خدماتك وتفضل ملك وكفايه مصاهرات؟ كفايه يا شهريار. وانت شفت من ناشي حكايه المراه شهرزاد اللي سحرتك وابكتتك كل الفوات؟ شوف حريمك كلهم اللي كانوا متخاصمين، امهات اولاد وجواري وسراري اتصالحوا ليجتمعوا بيعملوا اجتماعات، ونحن ما فاضيين لمؤامرات الحريم يا شهريار. الكلام اللي بنقال عن سحر جمالها وصحة شبابها جعل بروج عقولهم تطير. طب واش تاني غير شهرزاد واجتماعات الحريم يا صالح؟ كيف توافق على هالتدليس والعمل الخسيس اللي تم بموافقتك وعلمك وامر؟ واش هو؟ هذه المراوح. كيف؟ مروا حريش ملونة يوردها المنافذ لي لحكومتك بخمسة وعشرين جنيه. ويورد 25,000 مروحة. هذه نكتة الدهر والله. كيف؟ حضرتك امرت بوضع اللي بيتكلموا عن تبذيرك وسفهك وتبذيرنا كلنا وسفهنا بالسجون. الناس اللي برا الشعب كله بيتكلم بموضوع المراوح. انا قاصد اعاقب المسؤولين بالحكومة. ليش يكتبوا يا صالح توريد مراوح. ليش ما كتبوا مراوح كهربية؟ على فكرة ما للناس تتكلم، الحكومة واحنا اللي بنعطيها من جبنة الميزانية. مالنا احنا احرافي. هذا حق لكن خصومنا ما بياخدوا هالحقايق وبيقولوا عننا اننا ما نصبح نكون حكام لهذا الشعب. ارجوك يا فضل لا تصبر امامي هالكلمه الملعونه. الشعب لا الشعب العظمه اننا نقر بالواقع ونعترف ان في شعب ببلادنا، بس كيف نجعله غير فاهم ان له حق من الحقوق بالمصاحف؟ جتلك الحكايه دي على الطبطاب، لكن لازم تعرف ان الناس لها اولاد بتتعلم. ما من قبيلة إلا وعلمت بعض أولادها وأذهانهم بتتفتح وبيسافروا وبيكملوا التعليم وبيشوف الدنيا. غلط السياسة غلط، واللي وضعها مجنون. لأن أنا نفسي أنت نفسك الشهريار كلهم ما تعلموا. كيف نعلم غيرنا بمالنا؟ لازم ما يفرضوا علينا. هذا غلط يا صالح. شوف يا شهريار شوف، أنا عن نفسي غير راضي ومتأكد انك ما تصلح للملك. متأكد لكن اي هزة بتحصل تغرقنا كلنا. انا كنت ساكت على وجودك كما لو كنت قابض على الجمر، فاعذرني اذا تدخلت في المالية ومنعت عنك الا مخصصاتك. منعتش؟ لا زيادة لا، لان الدولة ذاتها مديونة للي بيعطونا المال. هذه واحدة. والثانية شهرزاد وجوزها يسافروا حالا. في سبيل وجود شهرزاد انا موافق انك تتصرف بكل شيء. بتريدوا تحبسوا دمي؟ اتركوني في مطعم اليومان اللي عايشهم وسايب لكم الدنيا تنجعبوا فيه. تفضل يا بعشعبة. هو الشيخ اعوذ بالله كننا الوحدي بس اللي بتمتع. اعوذ بالله فشل. عاوزين لكم بالك اعزائي بيريدوني اتصوف عن المرأة هلا الله يا اخوي وعن الجمال وعن شهرزاد. شوفوا يا اصحاب السمو من آل شهريار، اللي بدكم تخلصوا من فصالي ومن مشورة فصالي، وبدكم يفضل لكم الدابة اللي اسمها شهريار ويفضل ملك عليكم من شان يعطيكم بسخاء. انا احب اسألكم سؤال، النعيم والمشارب والليالي والملذات تحبون تتمتعوا بها سنة او اثنين فقط، ولا تحبوا الدوم لكم طول العمر؟ عظيم جدا. يعني لجل تتمتعوا طول العمر لازم تسيبوني امنع عنكم كارثة بحاجة واحدة. المخصصات بتاعتكم هي ما تنبض. المخصصات هي ما تنقص ولا تقل، لكن زيادة لا، ثلاثيات على الحساب لا. الدولة مديونة يا أصحاب السمو، جوالب الذهب بأيدينا قلت، وشهريار باقي ملك. يا أخبية أي هو تحصل بينا كأفراد أسرة واحدة تجعل الوحش اللي اسمه الشعب يصحى ونرجع تاني كما كانوا جدودنا رعيان عند المشايخ اللي حوالينا. اتفضلوا يا اصحاب السمو. كل الخلايق يا زلم عشتنا صارت مملكة، والشهر يرنحنا الخدم فتعال اخو بالمعركة. كل الخلايق يا زلم ان شاء الله يا سمو الامير.

من وقت ما قلتي لي ان في خلافات شديدة ما بين آل شهريار وحكاية جوزك المسكين وسخط العمال. أيوة. والله اذا كان اشوف اللي انا شايفاه ما بظن ان في مخلوق يقدر يرفع صوته بهالمملكة. حبيبتي يا موصلية انتبهي لي شوي، الاسرة هذه ما هي معزوزة والارض تحت رجليهم مهزوزة. فأمر السخط وحده ما يوصل الناس لنتيجة. حبيبتي انت ما تعلمي ان بالعام الماضي قامت هنا ثورة حقيقي يا سلمها الله. الا حقيقي، هذا حق وحقيق، هذا تاريخ مثبوت ودقيق. راجل حر قام بثورة وقامت مع رجالته الحرة. وغير هذه الثورة كانت ثورة تانية هناك ضد شهريار الخسيس بالجبل قامت. تحكي جد؟ وجد الجد، وتاريخ ما يجهله حد. وكمان غير دول، الكل عارف انه حصل ثورة ثالثة بالمصايف. ده الناس يا شهرزاد عارفة ان جوا قصورهم اسرار لو حد نطق بيها يكون لسانه بالنار. على ما هو حادث بالقصور من عار. عجيب. والناس عارفة؟ اسكت يا شهرزاد، الا الكيل طفح وزاد. لكن اللي بدي اعرفه خير المعرفة، كل آل شهريار ما عدا الامير فصالي ساكتين. الامير فصالي، الامير فصالي ما هو ضد شهريار ومع الخلق، ولا هو ضد الباطل ومع الحق. الامير فصالي بيحاول انه بدال ما يحكموا البلاد كمان سنة ولا اثنين ليمكن حكمهم في العباد ليوم الدين. وتعلب ما حد يعرف له مقرب، يقابل الناس بغاية الأدب ويعمل قال انه من افعال اخوه شهريار في غاية العجب. لكن أيوة. المظلومين والسيرين والمغلولين من كل آل شهريار اللي ينعدوا بالألوفات ما في غير الأميرات. والأميرات مظلومين ليش يا سلمها؟ واقصد بالأميرات ما هم بس البنات، لا، الحريم كلهم اتوضعوا لظرف لئيم وعايشين مساكين في كرب وجحيم. أقدر أفهم يعني شهريار محرم على شباب البلاد إن حد منهم يتقدم لخطبة أميري، لأنها من الأسياد وفوق مستوى العباد، والأمراء أولاد عمهم مطلوقين بالبلاد عبسين بيها فساد، وسماسرتهم بيدوروا لهم على البنات الجميلات ويختاروا نفسهم منهم الزيجات. أما عجيبة إيه؟ وشبان البلد الضباط والمهندسين والطيارين المتعلمين هدول، ايوه، ليش ما يسمحوا لهم بالجواز من الاميرات؟ هذا اللي بتقوليه حل سعيد ورأي سديد، لكن شهريار وضعهم بالنار وبظروف تستاهل العار. وبيقول لهم انتم بالنار وما بردكم تتحرقوا وما في غير كده وانفلقوا. مساكين، حرام. حرام تقولي حرام؟ بلادنا اللي نزلت به حدود الحرام والحلال قضى على الحلال فيها حاكم استغنى عن كل شيء بالمال. والمهم يا يسلمها الله، ايوه، انت عن نفسك ايش اللي نوياه؟ شهريار وهداك اللي رشيد به من شان تميلي له عقل شهرزاد وطلعتي حره واصيله وقيستي على عمرك وكشفت لنا كل هذه الحقائق. لميلي وكونوا يستد ثاني مش معقول، ولعبته تبان واحنا كمان اصبحنا في خطر ومحاصرين، لم نقدر نهرب مالنا ولا نقدر ننفذ بجهتنا. ايوه ايوه فعلا، مصير ارتبط بمصيركم وما بقدر بعد عشرتكم اعيش مع غيركم. طيب والعمل؟ احنا اولا لازم نمكنك من انك تطلع جوزك من السجن وترجع لمحلتك حرة، لاني شعرة اني لابد نعمل شي بهالمعركة، لابد، لان ان ما كان ينشغل شهريار بخطر معنى هاي انه يقتلني لما يتأكد اني افضل الموت من نظرة بوشه، وإما أقتل روحي إذا ابتدى يعذب في رشيد. عظيم. إذن جوزك مهم الاتصال بالعمال المظلومين. هذه قوالة ما أبدعها قوالة، لكن ما يتم منها شيء إلا إذا ذهبت له وقلت له ابشر شهرزاد لك مياله. طيب اسمع يا يسلمها الله، إيه؟ نحن بدنا فرصة للتفكير والتدبير ونقدر نحكم لعبتنا وينجحنا في لعبتنا. يا موتنا أرواحنا بإيدينا، انت تروح تعملي ايش يا شهرزاد؟ اسمع يا مصرية. ايوه تروح وتقول له ان اللي بتعرضه على شهرزاد شرف كبير ما حدا يقدر يحرم نفسه منه، واني انا موافقه وفرحانه كتير، وكلام من هيدا اللي بيعميله نظره وفشلق له مخه. بس اسمعي، في شرط واحد، يعطيني مهلي ادبر روحي مع رشيد، يعني يصبر علي 6 شهور، يمكن ينسى او تحصل له حاجه، او احنا نقدر ندبر امورنا، المهم نبعد عن روحنا نقطة الخطر. واحد ما يطمئن اني بعيد له يسلمها الله. تدبري بيننا وبينها واحد او واحدة من السخطين على هالوضع الشائع. ما تتصوري قديش انا سعيدة لما اشوف شهرزاد تكون لحرية بلدنا شهيدة. اعاهدك يسلمها الله، وانا عربية ما بهم اني البس المشلح مثل شهريار لاجل ما اكون عربية، عربية مخون العهد. وتقولي هلأ لأجل ما يفرح بهالكذبة ينزاح شبحه عنا مرة ولا يزورناش الليلة مثل ما كان ناوي. يلا يلا يسلمها الله يلا. وطبعا لما تقولي له ان هيدا الأحسن إيه؟ بدل ما تحصل فضايح، لأن ما في حاجة بتتخبى. لو عملته برشيد بيك أي ضرر لبلاد اللي حوالينا كلها تعرف إنهم سجنوه وعذبوه وخطفوا منه مرته، هذا الكلام يدخل عقله. وصلية يسلمها الله. قوموا قوموا أرقصوا. خير خير يسلمها الله. ايش هالكترة اللي لمعت بعيونك يا شهرزاد؟ اسمعي اسمعي ايه؟ انت تقولي شهرزاد بدها تزيد المهلة ايه؟ مش عشان تخلص من رشيد بيك وبس، لا، لانها بتطلب منك تحلف بحياة حبك لشهرزاد وجنونك فيها، وما حتكذب. تقولها شو السبب في عدم استحواذ واحدة من زوجاتك عليك، لأم خوالد ولا أم معروف ولا أم فزاز ولا الجواري ولا غيرهم. والله فكرة. لو قلت لها عن شوقك لكل واحدة قبل الجواز إيه؟ وسبب انصرافك عنها، لو تكلمت بصراحة شهرزاد توافق توها على الطلاق من رشيد وتتجوزك فورا. قولك كيف يا شهرزاد؟ عظيم والله. على هيك بشدك قبلي؟ مستحيل مستحيل مستحيل. بس رح تشوفي شو رح بعمل. شهرزاد ايش كل هالتفاكير النيرة هذه؟ حتى تبرد ناره. تبرد ناره وتجعلها تعرف اخباره واسراره. نسيم الليالي يا طايف يا طايف في البديع والمشاري، نسيم الليالي يا طايف يا طايف في البديع والمشاري، مسي على الأزهار وادخل على شهريار ومسعوا بالعواطف. نسيم الليالي يا طايف يا طايف يا طايف يا طايف، نسيم الليالي يا طايف يا طايف في البديع والمشارف، مسي على الأزهار وادخل على شهريار ومسعوا بالعواطف. نسيم الليالي يا طايف يا طايف يا طايف يا طايف. ما فكري خادمك المطيع يا طويل العمر. والله اتركني مع رشيد، روح تدشس لي على سموه، لان سمعت ان عملية التوفير اللي ما هو فالح الا فيها بدي يؤجل موضوع تكييف الهواء بالقصر. ما معقول جلالتك تقعد من غير كندشة. هاشر. اما المين غير جلالتك يحتاج للهواء والفرفشة. انت فهيت مع رشيد على المبلغ اللازم للعملية؟ ما قال لي رشيد بيك عن تكاليف. اي اصل من الاصول يا مولاي؟ انا معي بيان عامله بكل الاصول. ايه قصر هذا اولا طبعا. تتكلف يا مولاي عملية الكندشة. رشيد صار مننا يا شيخ منافق. كلمة كندشة اصلا من كلمة تكييف الهواء كتير. وانا يا مولاي على رأي العبارة اللي عم تقول الناس على دين ملوكهم. الله يا رشيد، الله يعلم قديش انت عزيز علي. من حظي انا عارف ولامة عطف جلالتك علي. بتدري يا رشيد؟ نعم. انا عندي قرار وسر الشيخ المنافق لي. تمام يا مولاي، حق والله ما بتقول. انا لسه ما قلت شيء يا ادم. انت ايش انا قلت عشان تقول كده؟ انا عندي قرار يا رشيد، ما ممكن اقبل اسمع ان بنت من بنات الاسرة تتجوز الا اذا كان امير من آل شهريار. ما ممكن اقبل طبعا. الموت ولا عار ان واحدة من بيت شهريار تتجوز انسان من قبائل او من موظفين. يا للعار، عندنا تموت الاميرة عانت ولا يحل لها نسب غير شريف. ومع هذا يا ريتك ما كنت متجوز يا رشيد، وانا كنت اجوزك اميرة من العائلة. هذا شرف كبير، ما أقدر أعبر عن فرحتي بيه، بس مرت يا مولاي. شهرزاد، ما بكر الصلاة اللي منكم. حب لعبادة وعهد حتى الموت على الإخلاص يا مولاي. وليش أنت رجعي في المسألة هذه يا رشيد بيك؟ الله الله الله، الشيخ المنافق بدي أعرف كيف بصوت عيك. فعلا نحن في أمور الزواج محظين ورجعيين لأقصى معنى. وليش ما تتطور؟ الله الله الله، قول لي يا شيخ المنافق مثل مولاي، انت لازم تسمع اذاعات وهيك من كلام الفارغ اللي ملخبطين به الجو الجماعي. ياهم كلمة راجعي وكلمة تطور، هذه الكلمات اخذ من كلامهم المفيد واترك السيء. اي والله اي والله اي والله الله والله، ما بكلامهم كلمة واحدة بتفيد. الله الغرض ما تفكرونه. ايوه يا رشيد بيك، ليش ما تكون مثل مولانا متطور وتقدمي؟ يا شيخ النافق لي، انا اللي راح بشخك. تمام تمام، احبك احبك يا مولاي، احبك وعبدك وعبد عبدك يا مولاي. تقدمي يا شيخ النافق لي. الزواج الزواج اولا بترفع من شان اللي بتطهرهم يا مولاي، وثانيا بتجدد حياتك وبتضيف الى البشريه نسل شريف. قل لي يا مولاي، ايش يا مولاي، انت بتدري كم عدد اولادك وبناتك؟ لا والله والله ما بدري. اضمار الدنيا اضمار الدنيا وظهرات الوجود، وكان الحقيقه من حظ رشيد بيك واحدة منهم، وهو ما بيضحي بهيدي اللي اسمها ما بيضحي بشهرزاد، لأنه بيعطيها الفرصة إنها تضمن سعادة الدارين بإنها تكون زوجة لمين؟ للي بتكون هي من نصيبه. إيش؟ وش النكد عباد؟ لا بد من أمر مهم، شاولي يدخل. ها قل يطري يتكلف كندا الشو قديش يا رشيد؟ 2 مليون دولار يا مولاي. ها إيش يا عباد؟ قل، ما في سبع على رشيد ولا على المنافق ليه؟ يسلمها الله وصلى. تنتظر تنتظر. هيا يا رشيد، قلت لك عم يتكلم؟ تنتظرني يسلمها الله يا عبد، ما تجعل احد يدخل هالحين. قلت لك قديش؟ 2 مليون دولار يتكلف كندشة قصرك يا مولاي. 2 مليون دولار؟ الحقيقة أنا جاعل بالأمر احتياط، وضع زيادة بالمبلغ حوالي 250,000 دولار. اوه رشيد، ما هو فاهم القصد يا شيخ ابن لي. مولانا اللي بده يكون من وراء الصار نقاول العملية، وطبعا مولانا شهريار اعزه الله بكندش قصره من مال الحكومة، ولما الحكومة تدفع للمقاول اللي هو انت يا رشيد بيك وانا وغيرنا من خدام مولانا، لازم يكون المبلغ في ربح الك وإلي والغيرنا، والمولانا نصيب في الربح، يعني ممكن تجعل المبلغ 4 مليون دولار. كثير كثير جدا. لا لا لا لا، 4 مليون دولار ما حد يقدر يراجعك. أيوة يا رشيد بيك، أمر مولانا ينفذ. هذا قصر بينصرف للنور فقط 40,000 دولار يوميا، هذه مسألة معروفة لكل الناس، قصر شهريار. أمر مولانا. فضلوا فضلوا مع بعض، روحوا لسمو الأمير صالح وما تجيبوا سيرتي، أنتم من قولي أنتم من تعهدي، إن شاء الله مثل ما ريحتكم في صفقة المراوة تريحوني الكندس القطر. يلا خلاص. وافقت شهرزاد تتطلق من رشيد بشرطين؟ لا بأربعة. المهم انه فيه اولا انت حضرها، وجوزي بأمر التلفون حالا يكون خارج السجن. ايش شروط شهرزاد؟ قولي. اسمع يا مولاي، شهرزاد ست عادلة ورزينة وكاملة، ولاجل ما تصير فضيحة بالقصور طلبة مهلة 6 شهور. ما يخالف. ايش تاني؟ الثاني طلب لازم تجاوب عليه من قلبك. ايش؟

لجل ما تتأكد انه بيشيع عن روحه انه فصال ابن الخطاب. الله الله خوي. لكن وحج هذا الطيب اللي بيدي عباد ما تبلغ املك. وانا وحج الله يا عبد الله يا ابن شهريار آل شهريار. خوفي عليك وعلى كثير من امثالك الامراء العاطلين من المواهب ليدوسهم الشعب اذا صار. وترجعوا تاني ترتدوا لعصرنا القديم وتصير زمان وصمان لشيوخ القبائل اللي حوالينا. ما كنت اتعب روحي وانا مريض بالكبد وبالكلام وبالكبتة وبالكباب. شيخ منافقني يا منافق جلالتك. يقصد حبك الشديد للطعام اللي اصاب هضمياتك بالعطل. منين ادبر بالميزانية 4 مليون دولار لكندش الجسر؟ مين يقول اني تكييف هوا بجسر واحد يتكلف هذا المبلغ؟ رشيد المهندس اللي بيفهم فيها الامور، لا انت ولا انا. رشيد بيك يا شهريار اخر من يعلم مثلك تماما. تقصد ايش يا فطالي؟ اقصد اخر من يعلم بالامور وبالميزانيات. اقصد الميزانيات. اذا كانت المملكه بحاجه الى ذهب كدشوا للقصر، انا قررت اقعد فيه 6 شهور. تسلم يا مولاي تسلم، وما دام تقعد وتدبر امورك بنفسك حتصير اول من يعلم. انت تقعد في مكان واحد 6 شهور؟ انت تطيق؟ ما بتقول ان بلادنا خربانة اكثر مما تتصور؟ يوم ما قلت انك تسحب وزارة المالية من ابو رغوة وتتولاها بنفسك ظننا انك بتوفر من الحكومة، واذا بيك ما بتوفر الا من الملك. ابو رغوة صار يملك من اموالكم ضاحية كاملة في شمال ايطاليا، ما كان مثله ولا غيره ينظر لمصيركم يا تنابلة آل شهريار. صالي، ولكن على والله خايف عليكم يوم من طالب ميزانية العام الجديد ويوضع شهريار ايده وما يلقى كتلة ذهب واحدة. طيب لجل خاطر اخوك شهريار يا صالي، بالله الله تنفذي هالرغبة وبتشوفني قاعد ومنتهى الصبر والانتظار 6 شهور هنا بالقصر. فهمني ايش حكاية 6 شهور اللي كل ما تقولها عينيك تبرق ليسلمها الله. صرح لي افيدك واخدمك حقيقي. ايه تقدري تقعدي هنا 6 شهور؟ ايه انت سمعتها منه بلسانه. ايه هو انا مسؤولة عنه عن شانه؟ نورت علي يسلمها الله. لا هي لها افكار نيرة في بعض الامور. بسيطة، لجل ما تعرف اني مني عدوك ولا قاصد الا منفعة العيلة. جوزك المسجون يسلمها الله صنعته ايش؟ صنعته سايق، وان كان لاكبر وظيفة لايق. نحن نتحاشى سره ونبعده عن سواقل السيارات ونرفع قدره عن وظيفة العامل. ونجيبه هنا بالقصر من شان تعاوني شهريار في الانتظار 6 شهور. اما نشوف. والله هذه فكرة عظيمة يا صالي، لكن بتوضعوا ايش؟ انا عارفه وفاكر اسمه على ما اذكر عبيد بن غالب. ايوه حج يا الصالح، انت بكل الامور عالم، وحجيج اسمه عبيد بن غالب. ما تتكلم يا فضالي، لا تاخذني يا عبي شهريار. انت انا مسميك ملك الجوال. وانا ادري هالتحية يا من عود يا من كنت يا حاسود. فملك الجواري ممكن اعين له بقصره هنا وزير بنات، ويصير هو اسمه وزير شؤون القصر ومراته. يسلمها الله اللي بتدبر لك مؤامراتك يا ملك الجواري. ما يخالف. وان العقد الساس يفصالي، وما اخذت من شهريار اللي خلف صالي. ملك الجواري يا ديب البراري، 1830 للسراري. يا ملك الجواري يا ديب البراري، 1830 للسراري. لو بمخصصاتهم تصرف عشانك وما هو عشاني. ولا تقدري تعرفي قد ايه متوحشاني. اخبارك وصلتني، بحكيكي بلغتك صرتي وزيره وتحكمي في كل اميره. ربك اللي عملها، وحقيق ما حد صبر الا ونالها. اتصور. بعرف. جوزك صار وزير البنات إيه؟ وعرفت انه شهريار من فرحته عملها، لان له بعد 6 أشهر هيك. راح شهر وباقي 5. شوف الايام بتمضي كيف مثل همسه. وحقيقي امر لك انك تفوتي على كل نسوانه إيه؟ وانت بشطارتك اللي تعرفي سبب انصرافه عنها، وسمح لك انك تقولي عنها بصراحه كمان. انا جاي لالو يطمنك بهذه الاخبار كلها بالتلفون، وكل ما فوت عليها القاه زي المجنون. بدك تعرفي ان تلميذتك شهرزاد تلعب لعبتها على الاخر. ايه دومي يا مضحكه لولي. تصدقي إيه؟ انه عمره ما سمع صوتي بالتليفون. اذا كنت سايباه قافل على روحه وبيكلمك وسمعته هو بيقول لك الله يسلمك. انا شهرزاد العربيه اللي تفضل الموت ولا تفرط في سمعتها، لا بكثير ولا بقليل. انا متاكده 100%. انا من اول يوم دبرتها. ايه بس دبرتيها مع الموصليه. وخليتها هي في التليفون شهرزاد تكلمه ويكلمها، وانا معاها سامعه وقدامي الورق والقلم. إيه؟ كلامه بنكتبه ونسجل. واذا حيرها بسؤال إيه؟ اكتب لها انا بسرعه. الله عظيم. وهو فاهم ان الموصليه هي شهرزاد. شو بك يا سلمها الله، وجهك عبس فجأة. ابدا يا شهرزاد. قومي معي، قومي اسمعي الموصلية وهي عم تحكي. قومي قولي لي يا شهرزاد، ها رشيد عامل معك ايش يا ترى، على العهد ولا التاني خان العيش؟ اترك الجرح يا سلمها الله مكتوب. انا مش عارفه ليش الرجاله النعمه تبدل عطفهم واخلاصهم بنداله، مع انه عارف اني انا بخطر، وان شهريار الملك بيكلمني وهو قاعد بقصره مشان يسمع صوتي ويلغيني. انا ما قلت له اني مخليه الموصليه تمثل صوتي وتلعب دوري إيه؟ مع انه عارف، وبيغيب يوم واثنين وثلاثه. فين يا رشيد؟ بنأسس بنك. فين يا رشيد؟ بنسوي عمليه. فين يا رشيد؟ نرصف الطريق. فين يا رشيد؟ بدني دار اذاعه جديده. والله صدق اللي قال، اذل المال اعناق الرجال. الاميره شهرزاد. هو ما فيش في عبيدهم غيرك يبعتوه يا اخي؟ رشيد بيك بيؤمر انك تلبسي والسياره تحت امرك، وهو بانتظارك مع الامير عبد الله ابن شهريار آل شهريار. ليالي شهريار. تأليف الكاتب الشعبي زكريا الحجاوي، ألحان أحمد صدقي، إخراج أحمد عبد الحميد. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات المخرج رمزي مجاهد. يا طايف يا طايف في البدياوي نسيم الليالي. هنا القاهرة. Thank you.

أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية العطيرة والتي كانت لما تيسر من سورة النساء من الآية 48 بعد 100 وحتى الآية 62 بعد 100. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي في مستهل نقلنا لصلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إنها لحظات طيبة مباركة تدعو إلى التأمل والتفكر. إنها اللحظات التي تتضح من خلالها آيات الله عز وجل التي تدل على قدرته في كونه. فمن الليل يولج النهار، ومن الظلام يخرج النور. إنها آيات تدعو إلى الإيمان وتدعو إلى التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل. كذلك إنها لحظات مباركة، وهو الهزيع الأخير من الليل الذي يتجلى فيه الخالق عز وجل على عباده، يبسط يديه الكريمتين، يقبل دعوة الداعين، ويغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين. إنها لحظات نسأل الله سبحانه وتعالى فيها أن يوفقنا في يومنا الجديد إلى كل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعله يوما طيبا مباركا مليئا بالنجاح والفلاح. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يحين موعد النداء، نداء الفجر، حري بنا أن نرفع كف الدعاء والضراعة إلى الخالق عز وجل، نسأله من واسع فضله ومن عظيم كرمه. ونبقى مع المبتهل الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها وعليها وفيها نبعث إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي سبحانه وتعالى سبحان الله وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى